بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى من سار على هديه واقتفى أثره واستنى بسنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على أن مكننا من إدراك شهر الصيام، ونسأله جل وعز أن يتقبل منا ما قدمناه فيه من صيام وقيام، وأن يثبتنا بعده على القول الثابت، وأن يبارك لنا في سائر أيامنا. كما أنني أهنئكم جميعا بعيد الفطر المبارك، وأسأله جل وعز أن يكون عيد خير وبركة، وأن يعيده علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام وصلاح الحال والأحوال. كما نسأله سبحانه أن يوحد الصف، وأن يمكن لهذا الدين، وأن يعلي راية المسلمين، وأن يغيث البلاد والعباد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبهذه المناسبة، فإنني أذكركم بدعوة خادم الحرمين الشريفين وفقه الله وأعانه إلى أداء صلاة الاستسقاء يوم الاثنين القادم بعد غد إن شاء الله. فإن البلاد في حاجة ماسة إلى الغيث، وإن العباد مفتقرون إليه، والله جل وعز لطيف بعباده قريب منهم، فإنه قد قال في محكم التنزيل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وإن كثيرا من الناس للأسف الشديد قد هانت عنده هذه الشعيرة ولم يؤديها حق أدائها، وهي سنة مأثورة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتتأكد في حال القحط وفي حال الجدب. والبلاد حقيقة في طولها وعرضها، في شمالها وجنوبها، في غربها وشرقها، بحاجة إلى الأمطار وإلى الخير وإلى جريان الوديان، وإلى أن يعم الله عز وجل بلطفه ورحمته وفضله هذه البلاد وغيرها. ولهذا فإن البخيل من إذا طلب منه هذا الأمر يبخل، والناس بحاجة إليه. فلعل دعوة منك تتقبل وتؤمن على دعاء المسلمين، فيكون لك الأجر بإذن الله عز وجل في أداء هذه الشعيرة. ثم إن أداء السنة فضل وخير وثواب عظيم لا ينبغي أن تفوتها. ينبغي أن يصطحب الأخ أبناءه ويذكر ذويه وجيرانه ومن حوله لإحياء هذه الشعيرة والانطراح بين يدي الله عز وجل، والصدقة والاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، لعل الله جل وعز أن يرحم البلاد فيغيث هذه البلاد وغيرها من بلاد المسلمين. فإن الناس كما ذكرنا في حاجة ماسة، فإنهم في لأواء في إبلهم وأغنامهم ومزارعهم وأبيارهم، قد نضبت كثير من الآبار وجفت كثير من الأراضي. والله جل وعز يبتلي العباد بالسراء تارة وبالضراء تارة، لعلهم يرعون وإليه يرجعون. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، فلله حكمة بالغة في الإعطاء وفي المنع. فينبغي أن نتذكر ذلك وأن نتعظ به. وأبشركم أن بشائر الخير بدأت، وسمعنا خيرا قد نزل البارحة وهذا اليوم في الصباح، وما زال وقبل أيام أيضا على جهات من جهات المملكة، في جهات الجوف وبين الجوف وطريف، وجهات العيساوية وجهات القريات، وبعض مناطق ومواقع النفد الكبير ما بين حائل الجوف وما بين الجوف وتيماء، وبين العلا وتيماء وبين عرعر حزم الجلاميد وبعض هذه المواقع ولله الحمد، وكذلك بعض جهات تبوك، بعض هذه المواقع قد امتلأت غدرانها وجرت وديانها ووافقت وسما ولله الحمد. كما تعلمون فإن الوسم يدخل في جزيرة العرب بشكل عام ميلادي في 16 من الشهر العاشر الميلادي في كل عام، ومدته 52 يوما، والغالب أن الله عز وجل ينفع به ويبارك في نوئه وغيثه إذا وقع فيه، فلله الحمد والمنة، ونسأله فنشكره جل وعز على ما وقع من خير، ونسأله جل وعز المزيد من فضله. ثم أما بعد، فإننا قد وصلنا في مادة الأدب موقف الإسلام، وصلنا إلى موقف الإسلام من الشعر، وأظننا أخذنا طرفا من ذلك، فمن يواصل ويبني على ما مضى ويقرأ، من يرغب في القراءة من الإخوة الحاضرين؟ نعم، هل من راغب قراءة؟ تفضل. نبدأ ما وقفنا فيه. اي نعم، الى اين وقف؟ وقفنا مما ما ورد في قول الله عز وجل. نحن كنا قد تكلمنا، شرحنا ما ورد في كلام الله عز وجل في القرآن الحكيم عن الشعر والشعراء، وذكرنا أنه ورد في موضعين، موضع يكون فيه ذب عن النبي عليه الصلاة والسلام ومباينة أن حاله تختلف عن حال الشعراء ولا تلتبس بحالهم وتفترق تماما، فإنه عليه الصلاة والسلام يوحى إليه هذا القرآن الحكيم وليس من جنس ما تقول العرب في أشعارها أو أسجاعها، وأن حاله تختلف عن حالهم. وأكثر ما ورد في القرآن الكريم هو بيان الفرق بين حاله عليه الصلاة والسلام وحال الشعراء، وأبرز ما ورد ذلك في آية الشعراء، وهي الحالة الثانية أو الموضع الثاني المفصلي لبيان حال الشعراء، وأن حالهم واضحة، وهي أن كما قال جل وعز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ثم استثنى جل وعز طائفة مخصوصة لا حال تختلف عن حال أولئك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وسقنا كلام بعض أهل العلم في هذه الآية، وهو كلام أبو السعود، وهو كلام أبي السعود في تفسيره إرشاد العقل السليم، وكذلك كلام الإمام الشوكاني في فتح القدير، ونتم هذا المعنى بالكلام على ما ورد في سورة ياسين في قوله جل وعز: وما علمناه الشعر. نعم، تفضل. وأما ما ورد في قوله عز وجل: وما علمناه الشعر، فمعناه وما علمناه أن يشعر، أي ما جعلناه شاعرا، وهذا لا يمنع أن ينشد شيئا من الشعر. نعم، هذا هو التأويل الصحيح والراجح في مسألة أو في آية وما علمناه الشعر. لا يعني هذا أن الآية هذه الواردة في سورة ياسين أنها تدل على كراهة الشعر، كلا، وإنما هي تتحدث أو تصف حال المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأنه جل وعز لم يعلمه الشعر، أي لم يجعله شاعرا، لم يجعله شاعرا من الشعراء، وإنما اصطفاه من بين الخلق أجمعين وخصه برسالة وجعله بشيرا ونذيرا و داعي إلى الله وسراجا منيرا. وما علمناه الشعر، أي ما جعلناه شاعرا، كما ذكر هذا الزجاج والنحاس وغير هذين من أئمة العربية، أي ما جعلناه شاعرا. وهذا لا يعني أنه لا ينشد الشعر أو لا يجري الشعر على لسانه، وإن كان عليه الصلاة والسلام إذا أورد بيتا أو أبيات فإنه يوردها مكسرة أو مكسورة، فإنه يريدها مكسورة على غير وزن، وذلك حتى لا ينخدع بعض الأوهام أو العوام بأنه يقول الشعر أو ينشد الشعر. فمثل قوله: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، يقول: ويأتيك من لم تزود بالأخبار، ويأتيك من لم تزود بالأخبار، يتعمد كسر البيت من أجل أن لا يوصف بأنه شاعر أو أنه راوية أو أنه راوية للشعر، وإنما هو يتلو جل وعلا عليه الصلاة والسلام ويذكر ما علمه الله جبريل، ما علمه الله عن طريق جبريل، وهو هذا الذكر الحكيم. نعم. ثانيا، ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر الشعراء. هنا ننتقل إلى نقلة ثانية، وهي السنة المطهرة، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة. وكما نعلم أن منزلة السنة من القرآن الكريم هي مبينة وشارحة وموضحة لما في الذكر الحكيم. السنة أو الأحاديث الشريفة الصحيحة هي توضح وتبين ما كان واردا في القرآن الكريم بنصه، وتبين شرائع الدين كما قال جل وعز: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فمهمة النبي عليه الصلاة والسلام هي مهمة البيان والبلاغ، البيان في كل ما يخص هذا الدين، والبلاغ عن الله عز وجل في كل هذه المسائل. فالسنة المطهرة منزلتها هي البيان، ولذلك أجمعت الأمة في كل مذاهبها على وجوب العمل بالسنة وعلى وجوب الأخذ بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، عملا بقوله جل وعز: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وعملا بقوله جل وعز أيضا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، وعملا أيضا بقوله جل وعز: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وعملا أيضا بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فمن كان يرجو الله واليوم الآخر ويبتغي ما عند الله ويحذر عقابه وألمه وعذابه، فإن عليه أن يتحرى السنة ويتحرى فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله، فما ثبت عنه من قول أو فعل أو تقرير أو وصف فإنه يتأسى به ويعمل به. ولذلك كثير من الأحكام مما يتعلق بالدين أو مسائل الدين لا نجد تفصيلاتها واضحة في القرآن الحكيم، فإن القرآن قد أمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولكن الصلاة لم تكن معروفة في القرآن الكريم بتفصيلاتها. فمثلا صلاة الظهر ليس في القرآن ما يدل على أنها 4 ركعات، وكذلك العصر، وكذلك المغرب ليس فيه ما يدل على أنها 3 ركعات، وكذلك العشاء ليس فيه ما يدل على أنها 4 ركعات، وكذلك الفجر ليس في القرآن ما يدل على أنها 2 ركعات. ولكن ذلك واضح من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام في قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك من كان متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام متأسيا به فعليه أن يحذو حذو فعله وأن يبحث عن السنة وأن يعمل بها. فكثير من التشريعات الإسلامية والأحكام الشرعية إنما ثبت تفصيلها وبيانها وتوضيحها بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ومن رأيته يدعو إلى القرآن الكريم أو إلى الأخذ به ويدعو إلى عدم الأخذ بالسنة أو الطعن فيها، فإنه لا شك إما أن يكون جاهلا، إما أن يكون جاهلا وهو الغالب، وإما أن يكون حاقدا أراد أن يفتن الأمة، أن يفتن العامة ويطعن في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل قد قيض لسنته لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام رجالا أفذاذا عكفوا على النصوص وعكفوا على الرجال وعكفوا على الأسانيد، فمحصوا صحيحها من سقيمها ودرسوها ونخلوها نخلا، وظهر علم الحديث وعلم الجرح والتعديل وعلم النظر في النصوص عند المحدثين بما لم يظهر عليه علم على الإطلاق في دراسة الرجال والأسانيد والمتون. ولذلك فإن السنة ولله الحمد ممحصة منقاه، والأحاديث أيضا مفصلة. وكان البخاري رحمه الله أبو عبد الله صاحب الصحيح كان يشترط في من يروي عنه، يشترط فيه اللقية والمعاصرة، أن يلقاه المعاصرة أولا في عصره، ثم إذا علم به واستوثق من حفظه ومن الشروط التي كان يشترطها في الرجال الحديث، فإنه يلقاه ثم يسمع منه الحديث، ثم بعد ذلك إذا رأى أنه لا جرح فيه وأنه ثقة وأنه يؤخذ عنه صلى ركعتين، توضأ وصلى ركعتين، ثم استخار الله عز وجل في أن يثبت ذلك النص الذي سمعه في صحيحه. فكل حديث من حديث صحيح البخاري لم يثبتها أبو عبد الله البخاري رحمه الله إلا بعد تثبت وتدقيق وتحقيق ووضوء وصلاة. لماذا؟ لأن هذا الدين بما فيه الأحاديث إنما هو دين ندين الله عز وجل به، فقد بلغ بهم الورع درجة بالغة وعالية، ولذلك لا يسمع كلام من طعن، وهذا يدل على جهله أو على حقده أو على نيته الخبيثة في أن يفرق بين المسلمين أو بينهم وبين سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. نعم. تتمة لهذا ما ورد في قوله جل وعلا في سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. المفسرون على أن أو كثير المفسرين على أن المقصود بالذكر هنا هو القرآن والسنة، القرآن والسنة، لأن أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام الصحيحة هي وحي يوحى، وإن كان لفظها بلسان النبي عليه الصلاة والسلام ولكن معناها من عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل قد قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذكر هنا المقصود به هو، وإن كان صريحا في القرآن الكريم لكنه يشمل السنة من باب التضمن، من باب التضمن، فهنه يتضمن ذلك. فحفظ الله عز وجل للقرآن الكريم صريح بصور مؤكدة: إنا نحن، بأسلوب العظمة وبالتوكيد الداخل على النون المسندة إلى الله عز وجل. إنا نحن نزلنا أيضا فعل التنزيل والتضعيف في نزلنا وإسناد التنزيل إلى الله عز وجل مرة أخرى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا أيضا أكد مرة أخرى وإنا له لحافظون، فأكد على حفظه بصيغة اسم الفاعل، وصيغة اسم الفاعل من أقوى أساليب الصيغ في الإخبار عن شيء ما، والله جل وعز قد أخبر هنا وتعهد أيضا بحفظ كتابه وبحفظ أيضا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من باب التضمن. وكما قال العلماء فإن السنة شارحة وموضحة للقرآن، قد قالوا كلمة مشهورة: إنه من لازم حفظ المبين، وهو القرآن الكريم، حفظ المبين له، من لازم حفظ المبين وهو القرآن الحكيم، حفظ المبين له، وهي السنة المطهرة. فصار عندنا أمران: القرآن الحكيم والسنة المطهرة. فالسنة شارحة ومبينة للقرآن، والقرآن مبين وموضح بالسنة، فمن لازم حفظ المبين وهو القرآن الكريم، كلام الله عز وجل، حفظ المبين له، وهي السنة المطهرة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كما نلحظ من واقع التاريخ نجد أن الله جل وعز قد قيض رجالا كثرا لحفظ لشرح كلام الله عز وجل وهو التفسير، وأيضا لحفظ السنة وشرح الأحاديث وهم المحدثون، فانضم هؤلاء إلى هؤلاء، فبعضهم يجمع بين هذا وهذا، مثل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، ومثل الشيخ ابن الإسلام تيمية رحمه الله، حتى عد كل حديث لا يرد عند شيخ الإسلام تيمية ليس بحديث أو فيه ضعف، من شدة عناية ابن تيمية رحمه الله بالحديث وبالعكوف عليه واستنطاق نصوصه واستنباط الأحكام الشرعية منه في سائر فتاويه وفي سائر كتبه الأخرى. نعم. إن مما ورد في ذم الشعر حديثا صحيحا ورد عند البخاري ومسلم، ولفظه في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن نسير بين هذه لغة في بينما، يرد بينما ويرد بينا، وبين معناها هنا أي بينما، فهي ظرف، ظرف تدل على الحال والزمان. بين نحن نسير بالعرج إذا عرض شاعر العرج هذا موضع قريب من المدينة، موضع اسم مكان، العرج اسم مكان قريب من المدينة النبوية. إذا عرض شاعر ينشد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشد، عرض شاعر ينشد نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ الشيطان أو أمسك الشيطان، لأن لأن يمتلئ جوف، لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعره. إذن في هذا الحديث أمور، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بين الصحابة وقت هذه الحادثة، ومنها أن ذلكم الشاعر الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام كان ينشد وقت رؤيته وقت خروجه في ذلك المكان، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق عليه اسم الشيطان، أطلق عليه لفظ وصف الشيطان، ومنها أنه حثهم على مسكه والقبض عليه لما سمع إنشاده ذلكم الشعر، ومنها أيضا أن هذا الكلام وهذا الحكم الذي أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعره، وقد ورد في صحيح مسلم لأن يمتلئ جوف رجل، وقد ورد رواية أخرى لأن يمتلئ جوف أحدكم، لأن يمتلئ جوف أحدكم، لكن هذه الرواية وردت بالإطلاق لأن يمتلئ جوف رجل، وفي رواية جوف أحدكم كما ذكرنا. الحاصل أن هنا نص، أن هذا نص صريح في التحذير من الشعر بشكل عام، ظاهره التحذير من والتنفير من الشعر أو ذم الشعر مطلقا، لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعره. خير له هنا خبر للمصدر المنسبك من أن وما دخلت عليه، أن المؤكدة التي دخلت عليها اللام في قول أن يمتلئ جوف رجل، تقدير الكلام لامتلاء جوف رجل قيحا خير له من امتلائه شعرا، امتلائه شعرا. نعم، سنرى الآن خلاصة أقوال أهل العلم من المحدثين الذين وقفوا على معنى الحديث، هذا الحديث، وهذا أشهر حديث بل أصح حديث ورد في ذم الشعر، فنحن الآن سنقف على فقه الحديث وعلى تأويل العلماء لهذا النص. وهذا الحديث من خير ما قيل في تأويله قول الإمام النووي. نحن نعلم أن الإمام النووي رحمه الله من المحدثين الكبار، وأشهر كتبه هو شرحه لصحيح مسلم، شرحه صحيح شرح مسلم أو شرحه لصحيح مسلم الذي تميز بالدقة وبالفقه وبأيضا غزارة العلم وبحسن التقصي وأيضا بوضوح العبارة والاستطرادات أحيانا اللغوية والبلاغية البيانية في هذا الكتاب، والكتاب حقيقة من أجود الكتب التي شرحت صحيح مسلم. والإمام النووي من أئمة العلم الكبار، وهو شافعي المذهب، ولكنه مجتهد في مذهبه، مجتهد في مذهبه، يعني أن ما صح من الأدلة يترك المذهب ويتبع الدليل، مثل اجتهاد مع الفارق، مثل اجتهاد شيخ الإسلام تيمية في مذهبه الحنبلي، ومثل اجتهاد الشيخ باز في مذهبه الحنبلي، ومتحنبل ولكنه إذا صح عنده الدليل يميل إلى الدليل وينتصر له ويذكره لأننا متعبدون به، ومثل اجتهاد ابن عاشور الشيخ الطاهر بن عاشور التونسي في مذهبه المالكي في كتابه المشهور التحرير والتنوير في التفسير. نعم. وهذا الحديث هو من خير ما قيل في تأويله قول الإمام النووي. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على كراهة الشعر. الإمام النووي رحمه الله أبو زكريا يحيى النووي يذكر الآن خلاصة ما دار حول هذا الحديث، ويسوق رأي بعض أهل العلم الذين استنبطوا ذم الشعر من هذا الحديث، استنبطوا ذم الشعر من هذا الحديث عندما قال استدل بعض العلماء بهذا الحديث على كراهة الشعر مطلقا، تمسكا بقوله لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. نعم. على كراهة الشعر مطلقا، قليله أو كثيره، قليله أو كثيره. قليله أو كثيره، وإن كان لا فحش فيه وتعلق بقوله. نعم، لماذا قال وإن كان لا فحش فيه؟ لأن الشعر الفاحش البذيء الذي فيه سب أو شتم أو هجاء أو غير ذلك، هذا يكاد يتفق على العلماء على كراهته، يتفقون على كراهته وأنه مكروه إن لم يكن محرم بحسب ما تضمن، بحسب ما تضمن. لكن هؤلاء قالوا إن الشعر مكره مطلقا، مكروه، قل ذلك الشعر أو كثر، وإن لم يشتمل على شيء يذم به أن يعني يكون فحشا أو فسقا أو فجورا. نعم. وتعلق بقوله صلى الله عليه وتعلق وسلم، قوله، تعلق بقوله يعني استدل، تعلق أي تمسك، وجعل قوله خذ الشيطان، خذ الشيطان من نص الحديث، جعل كلمة خذ الشيطان من النبي صلى الله عليه وسلم دليلا على كراهة الشعر مطلقا. يريد أن يقول النووي أن من كره الشعر مطلقا تمسك واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم لما أشار إلى ذلكم الشاعر، قال خذ الشيطان دليل على ماذا؟ على كراهته. نعم. وتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم خذ الشيطان، وقال العلماء هو ما زال الكلام، ما زال الكلام للإمام النووي، وقال العلماء هذا من سياق كلامه. وقال العلماء هو مباح ما لم يكن فيه فحش ونحوه. نعم، هنا ذكر العلماء، ذكر العلماء صيغة الإطلاق، يريد أن يقول إن الجمهور، مذهب الجمهور ومذهب الكافة من أهل العلم أنه مباح ما لم يكن فيه فحش ونحوه، يريد أن يقول إن رأي الجمهور من أهل العلم أن الشعر مباح مطلقا ما لم يكن فحشا، ما لم يكن فحشا، يعني أن رأي الجمهور يخالف رأي الذين ذهبوا إلى كراهة الشعر مطلقا. نعم. ثم قال وهو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. هذه العبارة بعضهم ينسب نصها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في ذلك ضعفا، لكن في ذلك ضعفا، ليست قطعية، ليست صحيحة مقطوعة مرفوعة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم ينسب هذا الكلام إلى الشافعي وهو الأظهر، الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، الأظهر أن هذا من قول الشافعي، والرجل كما ذكرنا الإمام النووي شافعي المذهب، وهو كلام يعني المقصود قوله، وهو يشير بهذا إلى ماذا؟ إلى الشعر، يريد أن يقول الشعر كلام كسائر الكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، كلمة جامعة، كلمة جامعة، الكلام المطلق الذي ليس بشعر أيضا كلام، ما كان منه حسنا فهو مستحسن، وما كان منه قبيح، ما كان منه حسن فهو مستحسن، وما كان منه قبيح فإنه مستقبح. نعم. ويندرج في ذلك الشعر، لأن الشعر أيضا من جنس الكلام، لأن الشعر من جنس الكلام. نعم. وهذا هو الصواب. ما رجح إذن أنه رجح هذا الكلام أو هذا القول، وهو القول بإباحة الشعر مطلقا، وأنه أي الشعر كلام من جنس سائر الكلام، حسنه حسن ويثاب من أحسن فيه عليه ويدعى له، وقبيحه وساقطه ساقط وقبيح، يؤخذ أيضا من قال ذلك القبيح أو دعا إليه. نعم. فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم الشعر واستشهده. إذن لأنه الآن استصوب الرأي الثاني، رأي الجمهور، وراح يستدل، وراح ماذا؟ يستدل لرأيه الذي رجحه، ورجح عندما قال وهذا هو الصواب، ثم طفق يذكر الأدلة بإيجاز، يذكر الأدلة وينتصر لهذا المذهب رأي الجمهور ولمذهبه أيضا بما بقوله فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم الشعراء، سمعه ممن؟ من حسان أولا، وسمعه من الخنساء، وسمعه من سمع شعرا لأمية بن أبي الصلت، لأمية بن أبي الصلت في حديث عمرو بن شعيب عن جده، عن أبي عن جده أنه سيأتينا هذا، أنه ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء نص عليه؟ عين شعر أمية. قال: نعم يا رسول الله. قال: أنشدني. قال: فأنشدته بيتا، ثم قال: هي هي، يعني زدني. ثم أنشدته بيتا، ثم قال: هي هي زدني. ثم أنشدته بيتا حتى أنشدته 100 بيت، هذا وارد في صحيح مسلم، حتى أنشدته 100 بيت. وقال في بعض الروايات: إن كان ليسلم، إن كان، وفي رواية: إن كاد ليسلم. وفي رواية: هذا رجل أسلم شعره وكفر قلبه، أسلم شعره وكفر قلبه، يريد أمية بن أبي الصلت الذي مات على الكفر وكاد أن يسلم. نعم. فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم الشعر واستنشده وأمر به. استنشده، ما معنى استنشده؟ أي طلب إنشاده، طلب إنشاده وطلب قوله. نعم. وأمر به حسان في هجاء المسلمين. وهذا أقوى، يعني السماع والاستنشاد، السماع مرحلة من أدنى المراحل، أعلى منها الاستنشاد الطلب، أعلى من الطلب الأمر به. عندما هجت قريش النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: أهجو قريشا، بهذا النص، أهجو قريشا، هو الذي نفسي بيده، لما تقولونه فيهم أشد عليهم من رشق النبال، من رشق النبال. فأمر بهجائهم جزاء وفاقا، لم يعتدي عليهم الشعراء، لم يعتدي شعراء المسلمين على قريش، وإنما قريش هي التي اعتدت بشعرها وشعرائها على النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم شعراءه أن يردوا على أولئك جزاء وفاقا. نعم. واستنشد وأمر به حسان في هجاء المشركين، وأنشده أصحابه بحضرته في الأسفار وغيرها. كذلك أنشده أصحابه بحضرته، والرسول صلى الله عليه وسلم لو كان الشعر محرما أو منكرا ما أقره، وكما قال الأصوليون: لا يجوز السكوت عن البيان في وقت الحاجة إليه، لا يجوز السكوت عن البيان في وقت الحاجة إليه. لماذا؟ لأن لو كان الشعر منكرا أو أمرا محرما أو مكروها ما سكت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن سكوته إقرار، لأن سكوته عليه الصلاة والسلام إقرار بجواز ذلك وأنه لا بأس به. نعم. واستنشده الخلفاء وأئمة الصحابة. كذلك هؤلاء معروف رشدهم وسلامة منهجهم وإجماع الأمة على فضلهم والتلقي عنهم، فهم لا يفعلون أو لا يقرون منكرا أو يتناشدون أمرا مكروها. نعم. وفضلاء السلف، ولم ينكره أحد منهم على إطلاق. نعم. لم ينكره أحد من هؤلاء على إطلاقه، يعني أن الشعر على الإطلاق منكر أو مكره، وإنما خصصوا أنواع من الأشعار، الأشعار الفاحشة أو التي فيها هجاء أو التي فيها أذية أو ذكر الخمور أو غير ذلك من الأمور. وإنما أنكروا مذموما منه وشعر الفحش ونحوه. أنكروا المذموم منه، أي من الشعر، وشعر الفحش ونحوه، هذا هو، يعني ليس الشعر منكرا على الإطلاق، وإنما هناك أمور وأنواع معينة من الشعر هي التي يلحقها الذم، يلحقها الذم والإنكار. وأما تسميتها هنا الرجل، ينبغي أن نفهم طريقة العلماء في أخذ استنباط الأحكام وفي أيضا سياق الآراء والرد عليها. الإمام النووي رحمه الله أوجز في شرحه لهذا الحديث الرأي حول هذه المسألة، ذكر أولا بعض أهل العلم الذين أنكروا أو كرهوا الشعر مطلقا، ثم ذكر رأي الجمهور وأنه مباح، وأن المنكر المذموم إنما هو شعر الفحش وما تعلق به، ثم بعد ذلك استدل لرأيه وقوى الرأي المشهور عند الجمهور، ثم عطف على ما تمسك به الذين قالوا بكراهة الشعر مطلقا، ذهب إلى أدلتهم أو الألفاظ التي فهموا من الحديث أنها توجب كراهة الشعر، سيرد عليها وسيفندها الآن عندما قال: وأما تسمية هذا الرجل الذي سمعه ينشد شيطانا، تسمية الشيطان، هذه الحجة أو العلة التي تمسك بها ماذا الذين قالوا بكراهة الشعر مطلقا، سيرد وسيفند وسيوضح المعنى في هذا المعنى في هذا المجال. نعم. وأما تسمية هذا الرجل الذي سمعه ينشد شيطانا فلعله كان كافرا. أيوة، احتمال أن يكون ذلك الشاعر وقتئذ كان كافرا، والكافر أخو الشيطان، أو الشيطان يؤزه أزا، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، فاحتمال أن يكون كافرا خذ الشيطان، فإنه يعني يقول كفرا أو يقول فسقا أو فجورا أو غير ذلك، هذا احتمال الأول. أو كان الشعر هو الغالب عليه. أو كان الشعر هو الغالب، أو كان الشعر هو الغالب عليه، هذا احتمال ثاني، إذا غلب على الإنسان الشعر وصار يحذي بالشعر ولا يقول غيره، هذا حالة تؤدي به إلى الكراهة، تكره حاله هذا، إنما ينبغي أن يكون الشعر يأخذ الإنسان من الشعر بقدر، لا أن يغلب عليه ليلا ونهارا سرا وجهارا كأنما هو قرآن أو ذكر، يأخذ منه بقدر. وقد يكون الاحتمال الثاني أن يكون الشعر هو الغالب عليه الجاري على لسانه، فسماه شيطانا تنفيرا من هذه الحالة، تنفيرا من هذه الحالة. أو كان شعره من المذموم. أو كان شعره من المذموم، قد يكون وقت الإنشاد يستنشد شعرا في إثارة الحمية والقبائل والنعرات وذكر المآسي والدماء التي صارت السابق، أو كان فحشا، قد يكون ذلك القول فحشا، وكل هذا يعد من المكروهات من المذمومات. لماذا؟ لأن درء المفاسد مقدم على أجل المصالح، قاعدة عريضة، لأن ما يقوله من شعر أو من كلام أو من معان تثير بين القبائل أو تهيج أو غير ذلك من الأمور مما يعني قد يسببه الشعر. نعم. وبالجملة فتسميته شيطانا. إذن ذكر احتمالات: الأول قد يكون ذلكم الشاعر كافرا، الثاني قد يكون يعني يكون الشعر هذا مما أو من هذا الرجل من الناس الذين غلب عليهم الشعر فصار يهذي بهذا الشعر دائما، وقد يكون ذلك الشعر فحشا أو مذموما. نعم. وبالجملة فتسميته شيطانا إنما هو في قضية عين تتطرق إليها الاحتمالات المذكورة وغيرها ولا عموم لها فلا يحتج بها. نعم. فلا يحتج بها. ذكر الإمام النووي كلمة مجملة مضغوطة عاليا ولبيان حالة ذلك الرجل ولإجمال الرد على من قال بكراهة الشعر، قال: وبالجملة فتسمية ذلك الشاعر شيطانا إنما هو في قضية عين. قضية عين، ما من قضية عين؟ قضية شخص معين، شخص معين، ليست قاعدة عامة، ليست عامة، وإنما في حالة معينة، حالة شخص معين، ولهذا قال: تتطرق إليها الاحتمالات المذكورة، تتطرق إليها الاحتمالات التي ذكرها، إذ قد يكون كافرا، وقد يكون الشعر غالبا عليه، وقد يكون شعره ذلك من المذموم من المكروه. والقاعدة عند العلماء أيضا أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، فالدليل الذي تمسك به الذين قالوا بكراهة الشعر تطرق إليه ليس احتمالا واحد، تطرق إليه عدة احتمالات، عدة، إذن سقط به الاستدلال فلا متمسك لأولئك الذين كرهوا بهذه الجملة الواردة في هذا الحديث. نعم. قال: ولهذا قال وتتطرق قضية عين، إنما هو في قضية عين تتطرق إليها الاحتمالات المذكورة وغيرها، يقول ليس هذا الاحتمال، قد يكون هناك احتمالات أيضا تتطرق إليه، ثم قال: ولا عموم لها فلا يحتج به. إذن قضية عين لا تسحب ويعمم هذا الحكم، وإنما قضية عين انتهت ولها تتطرق إليها احتمالات تنقضها وتبطلها، ولهذا قال لا يحتج به، أي ليس لأحد حجة ولا متمسك بذلك. نعم. هذا وقد بوب البخاري لهذا الحديث بابا صار حكما حكما فقهيا هنا ينبغي أن نعلم أن الإمام البخاري أبو عبد الله رحمه الله اشتهر من بين المحدثين في كتابه الصحيح الجامع الصحيح بدقة استنباطاته الفقهية، كما اشتهر الإمام مسلم رحمه الله بدقة الصناعة الفنية، الصناعة الفنية حسن التبويب وحسن التصنيف. أما البخاري فكان يجمع أحاديث متشاكلة متماثلة ثم يعقد لها بابا، هذا الباب يكون حكما فقهيا، يكون حكما فقهيا يريد تحته ما يعضده وينتصر ذلك الحكم أو ما يستنبط منه ذلك من الحكم. فالبخاري ماذا صنع بهذا الحديث؟ قال باب ما يكره، وهذا الحكم حقيقة فيصل في القضية، باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن. بوب في كتاب الصحيح هذا الباب ثم أدرج تحته هذا الحديث، فدل هذا ماذا؟ على أن المعنى الصحيح للحديث، المعنى الصحيح للحديث هو المكروه، هو ما كان ممتلئا الإنسان منه، ما كان إذا يعني أقبل الإنسان على الشعر وعب منه عبا حتى امتلأ. هنا في هذه الحالة تكره حالة هذا الإنسان بهذه الصورة. لماذا؟ لأنه لا ينبغي أن يكون هناك في قلبه الذكر والقرآن والاستغفار والتوبة وغير ذلك، لأن ذلك سيصده أي الشعر وما في حكمه. ويدل على هذا الألفاظ الواردة في الحديث لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، أراد أن ينفر عليه الصلاة والسلام، لأن العرب كما تعلمون كانوا مفتونين بالشعر وكانوا شديدي الإقبال عليه. ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان أيضا ما زال إقبالهم على الشعر وما زالت فتنتهم أيضا ظاهرة، فأراد أن يخفف من ذلك وأن يصرفهم إلى ماذا؟ عما هو خير من الشعر، أن يصرف العرب بشكل عام عما هو خير من الشعر، وهو الذكر الحكيم وكلام مصطفى عليه الصلاة والسلام والإقبال على الله عز وجل وذكره والاستغفار والتوبة وغير ذلك من الأمور. فتبويب البخاري هنا تبويب فقيه، فصار بابه هذا حكما فقهيا وهو الصحيح، لأن الناس اختلفوا أو بعض العلماء اختلفوا، بعض الرواة اختلفوا في معنى الحديث هذا الذي ذكرناه. منهم من قال إن معناه في قوله لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا هجيت به، يقول إن هناك رواية لعائشة رضي الله عنها ذكرها ابن حجر رحمه الله في الفتح وساقها، ورواية قيل إنها عن جابر أيضا بن عبد الله هجيت به، فيكون المذموم هو الشعر الذي هجي به النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون المذموم هو الشعر الذي هجي به النبي عليه الصلاة والسلام. فيقوله لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، هناك سقط في الحديث يقول بعضهم، وهذا السقط هو قول عائشة أو جابر هجيت به شعرا هجيت به. ولكن العلماء فندوا هذه الرواية ووجدوا، وخاصة ابن حجر رحمه الله فندها وجد أنها منقطعة وليست متصلة بهذه الرواية الصحيحة، هذا أمر. الأمر الثاني أن قليل الكلام سواء كان شعرا أو غيره في هجو النبي عليه الصلاة والسلام يستوي مع كثيره، ليس بالضر، لا يعني أنه لا يكون محرما إلا إذا امتلأ جوف الإنسان من سب النبي أو هجائه، بل إن كلمة واحدة يجريها الإنسان متعمدا عاقلا عارما بها في هجو النبي عليه الصلاة والسلام بها يكفر. ولهذا فإن الرواية التي قيل إنها مدرجة في الحديث الصحيح بطلانها، أولا أنها لم تثبت عند المحدثين، الثاني أنها أي معناها ليس صحيحا، بمعنى أنه ليس الذم متوقفا على الإنسان إلا إذا بلغ أو امتلأ صدر الإنسان من الشعر، بل إن كلمة واحدة ولو لم تكن شعرا أو شطر بيت كافية لأن يكفر بها من قالها متعمدا قاصدا عارفا معناها. ولذلك سقطت الرواية التي ذكرتها لكم سندا ومتنا، سندها غير دقيق غير متصل، الثاني أن متنها وعبارتها ومضمونها غير صحيح، غير صحيح، فلم تثبت هذه الزيادة لا سندا ولا متنا. نعم. فالحكم الصحيح والدقيق في هذا هو ما ذكره أو ما ذكره البخاري رحمه الله. نعم. ونصه باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن. وقد وجه ابن حجر العسقلاني تبويب البخاري المتقدم قائلا: نعلم أن ابن حجر رحمه الله من فقهاء الحديث ومن المحدثين الكبار، وحقيقة كتابه فتح الباري يعد سفرا من الأسفار، وقد جلس في تأليفه قرابة 28 عاما تأليف الفتح، ولهذا يبالغ الشوكاني رحمه الله فيقول: لا هجرة بعد الفتح. يريد بماذا؟ فتح الباري. أن من أراد أن يبحث أيضا في كتاب أوسع من هذا فإنه لا يجد مثل هذا الكتاب فتح الباري. والرجل عرفت حذاقته في الحديث وعلمه وفقهه رحمه الله في هذا. نعم. ماذا قال في حول التبويب؟